نظر الى الواقع من غير تقييد بالعلم. نظر الى الواقع بشكل نحن موضوع من واقع. ما فات موضوع من الذي فات واقع. علامة الساعة انه فات ابلع. مو من الناحية. لا هاي الناحية باطلة. ثمانية جهة. الجهة الذي بيناها. ولسه هم دوري اكرر. بل من جهة ان الامر بقضاء الفائت الواقعي لا يعد دليلا الا علامة الا على ما علم صدق الفائت عليه. واعلم تفصيلا. بعد ما نحتاج الى مقدمة علمية. وهذا لا يحتاج الى مقدمة. اذا اعلم تفصيلا انه فاتح. ولا يعلم منه وجود شيء اخر يحتاج الى المقدمة العلمية. يعني لا يستفاد من اقتنافات وجود شيء اخر حتى نقول هذا المشكوك. يجب قضاء من يابا من باب المقدمة. لذلك الشيء الذي دل اقتنافات على وجوده لا مفروض ليس كذلك. ولا يعلم منه يعني من اقتنافات وجود شيء اخر غير وجود شيء اخر قد شيء اخر يعني شنو غير وجود قضاء الفائت الواقعي. لا يعلم منه وجود شيء اخر يعني غير ما علم انه فاسد وصدق الفوز عليه. لا يعلم من دليل اقتنافات وجود شيء اخر يعني غير ما علم انه فائز حتى يحتاج ماذا ذلك الشيء الاخر ماذا الى المقدمة العلمية. والمقدمة العلمية نقول هو مثلا وجوب اتيان بهذا المشكوك. لا وجوب اتيان هذا المشكوك لا يصير مقدمة علمية الا اذا كنا ماذا اقتنافات يدل على وجود شيء اخر غير ما علم انه فائز. والاتيان بهذا الشيء المقدم مصير في اصلا حتى ما في اصلا ما عدا غير شيء ثاني حتى يدل اقتنافات على وجود الاتيان بهذا الشيء المقدم. مو اقول احنا اذا نريد نقول اقتنافات يدل علما يدل على قضائنا على قضاء ما علم انه فائت الذي علمت انه فائت هذا حينئذ ماذا الدليل يدل على وجود قضاء. هنا مقدمة علمية بعد نحتاج مقدمة علمية ماذا ما نحتاج مقدمة علمية شو كنا نحتاج. اذا فرضنا ان دليل اقضي يدل على وجود شيء حتى الاتيان بهذا يصير مقدمة. مثل من هذا وين يصير كما اذا كنت ادري لو صلاة الظهر فاتت لو الحصر هنا دليل اقتنافات يدل على وجود قضاء شيء ياهو ذات القضاء ذات الفائت الواقع احداهما ما ادري سيئان لكن الذي انا ما ميزه. ففي مثل هذه الحالة الاتيان بالمسكوك في صيد واجب من باب مقدم. اما اذا فرضنا ما اتعدي ماذا طرفين ما تعدي علم اجمالي ما تعدي مشكوك بدوي ابتداء اشوف عن صلاة الصبح مال اليوم فاتت لو ما فاتت شلون نصور مقدمة علمية شلون نقول على ان قضاء هاي صلاة الصبح مال اليوم واجب من باب المقدمة العلمية. يكون نفترض هيك عن دليل اقضي يدل على وجوب قضاء صلاة والاتيان بهذه يصير ماذا مقدمة. اتيان بهذه هذه مشكوك مفروض اجناقه ما اعطي الحكي. هذا الحكي وين يجي في صورة العلم الاجمالي في صورة العلم الاجمالي الصحيح لانه اكو فائت واقعي فدليل اقضي يقول لي جيب الفائت الواقع فمن باب المقدمة العلمية لازم شنو اجيبا بالنسبة. اما اذا كان شك بدوي ما يستفاد من دليل اقضي ما فات وجوب شيء حتى يكون الاتيان بهذا من باب المقدم. مثلا اذا اريد نستفيد وجوب شيء مثلا مثلا نعبر عنه مثلا نستفيد من اقضي ما فات انه يجب قضاء مثلا هيك. قول ماذا؟ فلا وان احتمل ماذا مثلا فوته. مثلا وان احتمل فوته مثلا فهنا بل يجب الاتيان ماذا بهذا المشهور. وان كان هذا من باب المقدمه ما يصير عنه. من باب المقدمه ما يصير هذا المقدمه بنفسه بعد يصير. فالمقصود بس انا اجي اوضح يعني ولو بالتقريب المقصود من باب المقدمة لا يتصور إلا يكون يستفاد وجوب شيء كما قلت يستطع علم زمان يستفاد وجوب شيء وهو وجوب قضاء فائت الواقع الموجود الذي مردد فإن نقول إتيان بكل واحد منهما مقدمة أما هنا لا يوجد بما علم أنه لا يعني دليل يصير على ذلك يعني لا يدل يعني لا يعده العرف دليلا إلا في الصلاة ماذا لو المعلومة تفصيلا لو المعلومة ماذا إجراء. لذلك يقول بل من جهتي أن الأمر بقضاء الفائت الواقعي نقول أصلنا فات عن فات واقع لا يعد العرف يعد العقلاء ما يعدوا دليل إلا علامة على ما علم صدق الفائت عليه يعني ما علم تفصيلا قلنا هذا لا يحتاج إلى مقدم ولا يعلم منه وجوب شيء آخر من وجوب الصنافات يحتاج إلى المقدمة كما هذا وين موجود يعلم منه وجوب شيء آخر يحتاج إلى المقدمة وين موجود في سورة العلم إجمال هناك يعلم طب المحصورة بوجوب شيء فرص صلاة الزمن فاتت فمن باب المقدمة فهنا هذا الحكي بعد ما يجي هاته الشبهة البدوية والحاصل أن المقدمة العلمية وين تصير؟ المقدمة العلمية الذي تقصد بالوجوب وين تصير؟ شبه البدوية ما يصير وين يصير؟ لا يكون إلا مع العلم إجمال ليش؟ لأن هناك أعلم بوجوب شيء وهو ذيك الصلاة الذي فات الجزمة حتى حينئذ نقول الإتيان بهاتين من باب المقدمة العلمية هو يقول ما فات هذا ما فات فالعرف لا يرى هذا الدليل موجب لقضاء هذا العرف يرى العقلاء يجعلون هذا دليل على وجود قضاء ما فات هذا ما معلوم ما فات هو لذات المعنى لما لذات المعنى لكن ذات المعنى من ذلك لا موجود هو أقول علمك واحد علمك بعدين. ما يأثر ها أحسنته. فيكون هو يعني إذا فات واقعا يجب قضاء. لا مو ليس أعلم. يعني في علم جبرائيل إذا فرض على أنه فات يكفي. بس هذا يا هل ترى في علم جبرائيل فات ولا هذا ما هذا ما دام ما معلوم بعد هذا ما يكون دليل موجب إلي ماذا دليل ملزم. دليل ملزم إلي لا يكون حينئذ نعم لو أجري في المقام إصالة يقول دليل إلى فرض صريح أن أثبت هذا فائت في علم جبرائيل واقعا فائت للصبح نقول صلاة الصبح جبتها أو ما جبتها أقول من أول الليل أنا كنت نايم ما كنت جايبها ما جايبها إلى الفجر غما كل ماذا نايم أنا ما جايبها بعد الفجر ماذا أشوف ما جايبها إلى الآن استصحاب يعني شيء استصحاب عدم إتيانها في الوقت المقرر لها هذا بيان لطيف يثبت بذلك أنه لم أشبه هذا إن شاء الله يجينا جوابه بعدين بعنوان ماذا مستقل لذلك يقول نعم لو أجري في المقام إطالة عدم الإتيان بالفعل في الوقت يقول الإتيان بالفعل في الوقت ما حصل فيجب قضاؤه إذا يجب قضاء لأنه إتيان ما صار بدورة الأصحاب يقول فله وجه هذا الكلام لكن سيجيء الكلام عليه نقطة ها أصحاب قبل حصول الشيخ لم يحصل يعني هسه مثلا أنا أدور أول الفجر كنت جايب الصلاة ولا أول الفجر جاز من قل ما جايبها ورا ساعة جبتها وما جبتها ورا ساعة وما أشوفها ورا ساعتين ورا ثلاثة ورا أربعة هيك كلها تشتت أتصل عدم الإتيان فيها عدم الإتيان يعني أكبر الزمان أبدأ أشيب لأقول أتمنى في هذا الزمان ما بيجي الصلاة ثم الصفر ياهو يا زمان عشر لك اول الفجر. اول الفجر فحتى ما تشوف صلاة عامل، لاني انا هالشفر الشخص الذي اول الفجر اصلي، لا انا صلاتي دائما ماذا بالي هج. فالمقصود على انه ماذا زين هذا انتهى. اذن الخلاصة اتصار في الشبهات الموضوعية الوجوبية احتياط لازم يا مو لازم، بالتالي لا مو لازم. فعلى هذا الاساس الانسان اذا شك صلاة الصبح جايبة وما جايبة يستفحب ما يعني هكذا الاصل براء اشتراط موضوعية المحروف. واذا ما يدري هاي المسألة ابتلائية عند كثير من الناس، أنه يعني عادة الإنسان في أول أزمنة بلوغه قد يفوت من عدة ماذا صلوات، إنت ما أدري فاتت من عدة كم صلاة عامة مثلا عشر صلوات، ها لو فاتتني مثلا أكثر لعله 11 12 14 15 لا ما أدري شيء. هذا يسمونه شك بين الأقل والأكثر، طبيعي الغير ارتباطيا استقلاليا. هنا القاعدة تقتضي على ضوء كلام الذي بينا قول عشرة علم تفصيلي بأنه فاتن الزائد ماذا شكبت بعد فيجب قضاء يولا يجري عطل البراءة يقضي ما فات إنه ما يصير دليل إلا علينا على وجوب قضاء ما يوم ما علم تفصيلا لو ما علم إجمالا. فإذا على هذا الأساس كيف يجب قضاء هذه؟ لا يجب قضاء مختلف على الشيء. لكن يقول من العجيب العلماء من زمان الشيخ المفيد الى زمان ماذا الشهيد الثاني رحمة الله عليه او غير الشهيد الثاني كلهم يقولون على انه يقولون يكون يقضي الى درجة يظن بان ذنب فرغ، يعني العشرة ما تكفي، الدعش ما تكفي، صنعت ما تكفي، يكون جيد إلى أن أظن بأنه فرغ الذنب. عجيب تقد واحد يقول شيخنا لعله دول عندهم ناس رواية لعله أصل. أقول لا ما أكو رواية، الظاهر من كلمات من مات رواية ما أصل. وقد واحد يقول لعله رواية إحنا يوم ما أثرنا عليها لو ما فهمنا من عدعة الشيخين هم فهموا أحسن، لا نقول ظاهر كلامنا ما أكو رواية. ليش؟ لأن شو يقولون؟ يقولون القاعدة هي تقصد يكون يعلم بالفرع، يعني بجد يكون يجيب مثلا 200 300 400 1000 2000 هل يكون يجبالي إلى أن أقدر أحلف والله أكون بعد ما مطلوب أنا القاعدة هي تقصد. لكن ليش خففنا عليه؟ يعني يلزم أطلو حرك خطية هذا الكبر راح يروح بعد، هل يكون يدق ماذا روسعة إلى أن يعلم ماذا بالفرع فتسهيلا. قالوا بأنه الظن يكفي. الشيخ الأنصاري يقول هذا الحكي اللي جابه، شلون القاعدة تقتضي ذلك؟ أقرأ لك كلام العلامة الحلي وغير العلامة الذي يدل على أن مقتضى القاعدة هو هذا عندهم، هنشوف كلامهم بالله شلون. لذلك يقول هذا ولكن المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم بل المقطوع به من المفيد الى يا زمان الى الشهيد الثاني انه لو لم يعلم كمية ما فات ما ادري عشرة ولي فوق اللي فوق ايش قد عشرة فحسما بس اللي فوق ما ادري 100 200 1000 2000 قضى حتى يظن الفراغ منها. وظاهر هذا كلامه خصوصا بملاحظة ماذا ما يظهر من استدلال بعضهم. أيوة ظاهر ذلك خبر ياهو وظاهر ذلك شنو؟ كون الحكم على القاعدة. الخبر ياهو كون الحكم على القاعدة هذا الخبر، وظاهر هذا الكلام كون الحكم على القاعدة هذا الجهة مرأة الرواية. ليش وظاهر ذلك؟ لأنه ما استندوا إلى رواية. ليش وظاهر ذلك ظاهر على كلامهم كون الحكم على القاعدة؟ لأن ما استندوا إلى رواية، ما ذكروا رواية. خصوصا هذا الظهور يقوى شوكت، مو بس ما ذكروا رواية، ذكروا فريد سلام الذي يدل أنه هذا لا لأجل رواية كلامه، قالوا خصوصا بملاحظة ما يظهر من استدلال بعضهم من كون الاكتفاء بالظن رخصة، يعني تسهيل، وإلا القاعدة تقتضي أنه لا نقول له دق ركعة إلى أن تعلم، وأن القاعدة تقتضي وجوب العلم بالفراغ. بعضهم كلامهم مجدود، فسنقرأ كلامهم. فخصوصا بهذا الإضافة يستباد على أنه بلي، يبدون يقولون هذا القاعدة تقتضي، فيظهر من كلامهم أن الحكم على القاعدة أولا لأجل ما ذكروا رواية، وثانيا لأجل هذا الكلام، قالوا القاعدة تقتضي وجوب العلم بالفراغ، لكن اتفقنا بظن التسهيل. أقرأ لك الكلام، قالت التذكرة، هذا شو العلامة، يقول لو فاتته صلوات معلومة العين غير معلومة العدد. معلومة العين يعني شنو معلومة العين؟ يعني أجري الظهر وعصر، لكن غير معلومة العدد، ما الظهر وعصر بل عشر أيام يؤثر. يقول صلى من تلك الصلوات إلى أن يغلب في ظنه الوفاء، ليش؟ لاشتغال الذمة بالفائت، قال لأن الذمة مشغولة ديما في علم بالفائت، فلا تحصل البراءة قطعا إلا ديما بذلك يعني ديما، لأن يصلي إلى أن يغلب في ظنه الوفاء. بعدين قال العلامة ولو كانت واحدة، مو أنه أثر، لا واحدة يعني بس صلاة الصبح، أنا دائما يفوتني بس صلاة الصبح، لكن ما أدري ما أكثر يوم. فرق هذا الفرح عن السابق شنو؟ أي علامة كلها قاعدة، السابق مو واحدة، لا معلومات العين ظهر وعصر، أو تريد تخلي المغرب يعني، لكن ظهر وعصر ما أدري ما أكثر يوم. أما هنا يقول لا، ولو كانت واحدة ولم يعلم بس صلاة الصبح ولم يعلم العدد، يقول صلى تلك الصلاة مكررة. حتى ما تدعي هذا يدخل عن هذا نفسه، لكن يجوى تكثير أمثلة حتى يظن الوفاء. فإذا اكتفى بالظن، بعدين شو احتمل؟ ثم احتملت المسألة احتمالين آخرين. شنو الاحتمالين آخرين هذا؟ أحدهما قال لا ظن يكفي، علم يكون يكفي تحصيل العلم، ليش؟ لعدم البراءة إلا بمن؟ باليقين. أو بعدين قال احتمال آخر، وهو عن نقول يقتصر على عشرة، يعني على المقدار، إيه هذا جيب، هي بس هذا جيبه. والثاني الأخذ بالقدر المعلوم، لكن ليش؟ شوف شلون يعلم، إحنا شلون نعلم؟ نقول لأن الذي يتيقن باشتغال الذمة والعشرة زائد مشكوك، هو شلون علم؟ يقول لأن الظاهر أن المسلم مسلم لا يفوت الصلاة. هسه عشرة خرجنا منها الظهور، الزايد على العشرة نتمسك بمن؟ بالظهور، ظاهر على المطلق ما مفوت أكثر من عشرة، أصلا ما يفوت الصلاة، لكن عشرة جزما ضريقا جزما منها الظهور، الزايد نتمسك بالظهور. ثم نسب كلا الوجهين إلى الشافعية، منه هو العلامة قال لما الوجهين الشافعية قالوا بيه. قلت أنه مثلا أول البنود، أول البنود تجيه البراءة، يعني إذا ما أعتبرت البراءة ما عندهم دليل كأصحاب اللي يسرد الصفح ما يثبت الوجود، بخلاف وظهر كلامه أنه مثلا لا مو ضروري في هذا الوقت، لكن بعد ثبوت البنود قطعا وثبوت التكليف قطعا حصل ثبوت صرف للصلاة، فهون حتمل التكليف ثابت في ذمة المكلف، لكن كم فاته فالاستغلال واحد. أنا الذي اشترط على أنه أول البنود، أول البنود يعني شنو؟ الصلاة واجب عليه، لكن يستاهل في الصلاة. معلومة، فأنت أنه مش حالي من بلوغ بعده. لا لا، أنا هذا مقصودي. بلوغ جزماً صار، لا هذا مقصودي، الآن أوضح مقصودي. بلوغ صار، لكن الإنسان في أول بلوغه مو ما يختم، ما يقرأ رسالة عملية. يستاهل يشوف صلاة الصبح يترك، الظهر بعض مرات ويا الجنابة. هو يبقى جنب أسبوع، بعض مرات يبقى مدة وما يصلي أصلاً، وما يصلي ويا الجنابة هيك. فالمقصود بني بلوغ صار جزمان، وأنه ما صار جزمان صار، ولكن ماذا صار هنا في مثل هذه الحالة؟ ايش يسوي؟ اشتغال يقيني شنو شلون يقول؟ اشتغال يقيني بالعشرة زائد على العشرة، فأنا ما أدري اشتغال يقيني، مثل بعض مرات فالمقصود انتهى وحكي هذا الكلام بعينه عمر عن النهاية هم نفس هذا الكلام مثل النهاية مال هي العلامة او مال الشيخ الطوسي وصرح الشهيدان بوجوب تحصيل العلم مع الإنسان إذ أول وسام قالوا علم يكون حصيل ظن يتعمى وصرح في الرياض بعد بأن مقتضى الأصل القضاء مقتضى الأصل يعني قاعدة القضاء حتى يكون يفرغها يقينان شلون يفرغها بأنه يزيد الأكثر وقد خلص وقد سبقهم في هذا الاستدلاء يقول هذا سيد مير علي صاحب الرياض وغيره ان ينخذوا هذا الاستدلاء ان الاصل قضاء حتى يحصل العلم بالفوات تحصيلا للبراءة اليقينية يقول ها خذوهم من الشيخ الطوسي وقد سبقهم في هذا الاستدلاء الشيخ صدق فره في التهديد حيث قال في التهديد اما ما يدل على هتفات اما ما يدل على انه يجب ان يكثر منها يعني يكثر من الصلاة لا شنو مو عشرة لا فاضل عشرة يكثر خلي كده وايد شنو فهو ما ثبت ان قضاء الفرائض واجب يعني اقضي ما صار واجب القضاء واذا ثبت وجوبها ولا يمكنه ان يتخلص من ذلك يعني من وجوب القضاء الا بما بان يستكثر منها وجب وجب يفعل وجب ياهو الاستكثار يعني انتهى الشيخ الانصار رحمة الله عليه يقول انا ما قاعد احرف دول شي يقولوا اخر شلون شنو شنو يكون يجيب الزايد يقول انا اقولكم اذا انا ما ادري مديون الفرد واحد 5 دراهم أو 6 دراهم فاحنا شو تقولوا يلا نسحب العلماء شو يقولون ما يقولون 6 دراهم يقولون بنتك مشغولة بالخمسة جزمان الواحد مشكوك اصل البراءة اذا اهنا هيك تقولون ليش بالصلاة ما تقولون يو لا مثلا هيك نسأله مثل سؤال فلا تصبح اليوم فاتتني جزمة مدري الظهر وياها فاتت يو لا اذا نسألهم شي جابوا لا تصبح اذا ليش تقولون انه لو فاتتني صلاة صلوات كثيرة ما ادري 10 لو اكثر تقولون يكون يكثر الاصل يخطب شنو الفرق بين ذني الامثلة مال الدين ومال هاي الصلاة الواحدة او اثنين وبين ماذا الصلوات هتفرق ما قعدنا فهم التفرقة هي اذا صارت المتى الى ماذا ينحل عن اجمالي الى ماذا يقين تفصيلي بوجوب العقل شك بدو في وجوب الزائد فهذا موجود بين جميع بنيل امثلة فما هو وجه التفرقة يقول عجيب من العلماء بعدين نفسر وجه التفرقة لذلك يقول وقد عرفت ايها الطالب تعرفت ان المورد يا مورد انه اذا ما ادري 10 صلوات واكثر فاتتني من موارد رأسات البراءة يعني شو من موارد رأسات البراءة يعني ناخذ بالاقل عند دوران الامر بين الاقل وبين ناخذ بالاقل لانه متيقن تفصيلا كما في اي امثلة لو شفت في مقدار الدين الذي يجب قضاءه انه 6 دراهم و5 دراهم أو شو كثيرة لأن الفائت منه صلاة العصر صلاة الجزمة يغي ويضح فإن الظاهر أنه مشفت عدم إفتائهم بلزوم قضاء الظهر ما يقولون يقولون بس الذي فاتت يقينا وهي العصر فات وكذا ما لو تردد فيما فات عن أبويه الذي فات عن أبويه ما أدري على أنه 5 صلوات أو 6 صلوات ما يقولون هنا او لما واحد اجرني اجرني على 5 صلوات وعلى 6 ما يقولون واجب قضاء الزائد وكذا ما لو تردد فيما فات عن ابويه او فيما تحمله بالاجاره في الشيخ بين الاقل والاكثر الظاهر ما يقولون انه يجب الاكثر يكتفى بالاقل ليش غير لاجل على ان الاقل متيقن والزائد مسكوت تجد البراءه في ذن أمثلة الذي ما أدري 10 فاتتني لو أكثر من 10 مثل. من التفاضل أنه الزائد بما أقل ياهو. ما يتمنى من أقلها. في الكلام اللي بنقلناه يعني شنو عن هكذا ليش العلماء قالوا مثل علامة فانقلنا قال على أنه ماذا قال في التذكرة لو فاتته صلوات معلوم غير معلومة العدد غير معلومة صلوات غير معلومة العدد يعني شنو صلوات أنا معلومة غير معلومة يعني غير معلومة شنو يعني لو خمسة لو ماذا مين غير معلومة أنا أدري الصلوات يعني دائرة واحد لو واحد لو واحد طبعا ما يصير ما يخفى بمقدارة زين. فإذا على هذا الأساس شنو وجه التفرقة؟ بالله شوف وجه التفرقة ينسب إلى السيد بحر العلوم. أنت يا السيد بحر العلوم يا غير حتى لو قلنا بأنه صار اثنين واحد لو واحد لو عدد الواحد ما نتيقن لأنه صار اثنين واحد هل يمكن يكون يعني ما تعلم تبع أصل صوات ما تعلم هو هذا هذا صوات هو يقولون لو علم بالصوات لو علم بالصوات علم صلاة صادمة يعني عدد غير معلوم إيه بس عدد غير معلوم هذا داعم الأخير بها ممكن لا ما يصير ما معصول تتأمل في هذا الكلام أعلم فاتتني صلاة لكنه مدور بين لعله مدور بين العقل والعقل ما يصير مستحيل ما أدري أنت تصور لي أدري أنا أدري خلصنا الصلاة لا ما تدري لا ما تدري لا لا تقول أدري لا تقول أدري لا أدري ما تقول لا تقول أدري ما تدري إيش أدري أنه فاتت الصلاة لا إذا وحدها ما تدري إذا وحدها ما تدري ففي نزال ما تعلم بالفوات فناقض هذا أعلم بالفوات لكن حتى الوحدة ماذا ما معلوم ما يتصور هذا على أي حال سموه مفيد فالمقصود على أنه شنو وجه التفرقة شوف السيد بحر علوم الزهر هذا كلام السيد بحر علوم التجار في رد صاحب الذخيرة صاحب الذخيرة منه الزواري قل له محمد باقر الزواري قلنا محمد باقر السرزواري كأنما من مؤيد الشيخ الأنصاري يعني لا تقول من مؤيده هو قبل الشيخ الأنصاري ما له معنى يعني يقول ماذا رأيهم واحد يعني يقول ما يجب قضاء ماذا الزاهر خلافا لمن قلنا هذا للمشهور علامة ومع ما أدري غير العلامة ذلك قلنا من زمان المفيد إلى سيد الفاني فلم يقولون يجب قضاء الزاهر هو مخالف قال لا الزاهر نزل البراءة عنه إذا السيد بحر العلوم يريد يرده شوف شلون يرد السيد بحر العلوم السيد بحر العلوم قال أكو صوفين صوفين أصل شلون صوفين فرد مرة الإنسان يدري مقدار الذي فات من القضاء الجد أنا أدري كم صلاة فاتت في قضاء مثلا بعبارة أخرى صلاة أمس وأول أمس وقبل كم يوم يعني فاتتني صلاة مقدار ما الشهر فاتي لكن بعدين شوية كبرت إنسان ومن نعمره من الجسم الناس مشارة فيها فصار عند الإنسان ما يدري فاتت صلاة ما الشهر لو ما الجد 20 يوم هنا التردد بين الأقل والأكثر شو تصار بعد الإنسان يعني ابتدان وتن يدري الجد وعادة ترى هو هتشو عادة أقول الصورة الغالبة إحنا لما نشوف ترى من هذا القديم راجع أساس وجدانك وشوف شلون غالبا لما يحصل إلى التردد شو قد يحصل التردد بعد النسيان يعني هي أول ما تفوت هو مفروض عادة الجيش لكن مو تتهاون شويونة وتمر الليالي والأيام يصير عدك ماذا نسيان وإلا هي لما تفوت فبت تدري أول ما أقول أنا أول ما أبلغه أدري أول يوم ما صليت بس ذات اليوم كنت أدري ما صليت مو أنه ناسي ثاني يوم هم أدري أنه ماذا ما صليت ثالث يوم هم أدري لكن ورا مدة من شوي تمضي يكون الزمن يحصل عدة تردد أنه الذي فاتني مقدار الشيء فهذا التردد يطرأ متى بعد طرور النسيان وإلا في الابتداء عالم على أنه عن الجد فاتني بسبب طول الزمن يطرأ هذا النسيان مرة هيك كان في مثل هالحالة الإنسان الجد يكون يقضي كما هي بالصورة المتعارفة يكون يقضي ماذا الأكثر الأكثر يكون يقضي ليش لأن قبل ما يطرأ النسيان الجد كان واجب عليه القضاء هو ذات المقدار الذي في علمه مدة الجد مثلا الآن بسبب طرو النسيان طب ما إلى معنى نقول النسيان يرفع شنو الوجوب السابق ما إلى معنى أنت قبل ما تنسى بس كان يجب عليك أن تقضي الآن لما نسيت نسيانك ما يرفع ما يبدل الحكم فما إلى معنى لا أقل نشوف فمستصحب وجوب قضاء الشهر فإذا في هذه الصورة الصحيحة ياما كما هي الصورة الغالبة الصحيح رأي من؟ مولى محمد باقر السدواري ورأي المشهور رأي المشهور يعني يجب قضاء الزهر في هذه الصورة صورة النساء وأما في الصورة غير المتعارض يعني يصرف نسيان مات نسيان مات شلون؟ مثل يصرف دفعتين حصل عندي هذا التردي قاعد أنا أين أنا يكون ذهني أخليه من الدرس فارد مرة شفت قطعة مني أكو في ثوبي ما أدري قطعة المني من قبل الجد هذه 10 أيام يوم ماذا في اليوم مثلا أو أمس إذا 10 أيام يعني الجد صلوات 10 أيام فايتتي وإذا ما الأمس صلوات ما اليوم ففي مثل هذه الحالة هذا التردد حصل دفعة وأنا أول سنة عالم ثم طلع نسيان قال اهنا من حقيات يا ايها السلطان لا يجب عليك قضاء ماذا الاسفل ليش لانه ابتداء ما كان واجب قضاء ماذا الاسفل حتى نقول لا يرتفع بسبب طرو النسيان من الاول اول ما حدث عندك هذا التردد الزائد لا يجب قضاء الحقيات لا مع المشهود أما في الصورة الأولى الحقية المشهود ليش؟ اللي هي الغالبة قلت ليش؟ يعني الإنسان يعلم الجد فاتح 30 مثلا يوم فاتح صلاة لما ينسى بعدين النسيان ما يرفع الحكم السابع فيجب عليه أن يقضي ماذا؟ صلاة 30 يوم هكذا الشيخ الأنصاري يقول اتضح الجواب على هذا الكلام ما كفر حتى في الصورة الأولى ما يجب قضاء الزائد ليش؟ لأن أنت تقول قبل النسيان إيش قد كان يجب قضاء شهر أقول لك يا واش قضاء شهر منو قال ومنو قال أنا قبل النسيان ما أدري هو إيش قد مقبل الشهر قبل النسيان إيش قد فاتني شهر لو 10 أيام فاتني والآن أنا لما كبرت وصار عندي نسيان ما أدري قبل النسيان الجد فاتي إذا صحيح فايتني شهر النسيان يقول ما يتغير الحكم إنت تثبت شهر ومنو قال شهر وأنا نسيت ما أدري شهر منو قال ولعله ماذا 10 أيام فإذا لعله 10 أيام فإذا نقول 10 أيام هي جزمان فايت يجب قضاها الزائد مشكوك في البرام فإذا فارق بين صورة طرو النسيان وعدم طرو النسيان لا نجد فرقا في ذلك نطبق العبارة يقول وربما يظهر عن بعض المحققين قيل هو السيد بحر العلوم الفرق بين ذن الأمثلة وبين ما نحن فيه ذن الأمثلة ياهو مثال الدين ما أدري 5 دراهم لو 6 دراهم أو مثال ماذا ما أدري صلاة العصر واحدة فاتت يوم العصر ويا الظهر هنا قلنا ما يجب قضاء ماذا الأسفل فراد يفرق بين ذن الأمثلة وبين ما نحن فيه ما نحن فيه شنو هو أنا ما أدري مدة شهر فاتت من صلاة ومدة 10 أيام حيث قال فرق حيث حكي عنه عن هذا بعض المحققين وهو سيد معلوم في رد صاحب الذخيرة قال صاحب الذخيرة القائل بأن مقتضى القاعدة في المقام يا مقام عند تردد الفات بين الأسفل والأسفل قال أنا رأيي مو رأي المشهور لا الرجوع إلى البراءة شوف ايش رده في ردي صاحب الذخيرة ماذا حكي عن السيد بحر العلوم في ردي لصاحب الذخيرة شوف ايش قال في رد صاحب الذخيرة قال إن المكلف حين علم بالفوائد المناسب يكون شيء يصير بالفوات مو بالفوائد كما نقل عن نسخة المصابيح مصابيح الفقه اللي هو للسيد بحر العلوم أنه موجود الفوات ما يأثر الساعة، بس انت شوف العبارة بعدين ما يناسب الفوات على اي حال. حيث قال ان المكلف حين علم بالفوات، هذا عن انه صلاة فاتته، صار مكلفا بقضاء هذه الفائتة قطعا، هاي اللي فاتت. وكذا الحال في الثانية اللي في مال ثاني يوم، وكذا الحال في الثالث، وهكذا الى مدة شهر ولا دني اعلم بها، فكلها في القضاء وهكذا. ومجرد عروض النسيان، والان انا لما اكبرت شوي النسيان صار وياه ما ادري شهر فاتني له 10 ايام، كيف يرفع الحكم الثابت؟ الحكم الثابت شنو هو؟ وجوب قضاء ما فات. الثابت منين هذا الحكم؟ من الاطلاقات، اطلاقات حق شنو؟ دليل اقضي ما فات. والثابت منين هذا الحكم؟ من الفقهاء، يعني قبل ما انت كان يجب القضاء شهر، الآن ماذا أستطيع عدم وجوب قضاء؟ الآن أستطيع ما وجوب القضاء؟ بل الإجماع أيضا، إجماع أيضا على أن بالنسان ما يتغير الحكم. وأي شخص يحصل منه التأمر، يقول لك تجيب لي فرد إنسان الذي يتأمل في هذا المطلب الذي أبينه، وهو أن النسيان ما يغير شيء. وأي شخص يحصل منه التأمر في أنه إلى ما قبل صدور النسيان، إلى مكتب على هو مناسب يكون شيء صغير، إلى ما قبل صدور النسيان أنا في اسم مكلف القضاء من شهر، وبمجرد صدور النسيان أصير مكلف بما يرفع يرتفع ذلك التكليف الثاني. هاي شو الواحد يحصل؟ وإن أنكر حجية الأصحاء، يتأثر فرد واحد يجيب يقول أنا أصحاء بعدي مو حجة، ينقل أبويا خب مو حجة، لكن أنت خب سلم القاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وإن أنكر يعني إذا افترضنا ينكر حجية الاستصحاب فهو يسلم أن الشغل اليقيني يستدعي البراءة اليقينية، فإذا يسلم فلازم أن يقبل أكثر. إلى أن قال سيد بحر الحلول، قال بلي نعم في الصورة التي ما بها نسيان، إلى ما بها نسيان يحصل للمكلف علم إجمالي باشتغال ذمته بفوائد، لكن دفعة حتى يكون تقيم، لكن دفعة حتى يكون تقيم، دفعة كما لو رأى أنا قلت في ثوبه منيا، هش قلت نعم في الصورة التي يحصل المكلف علم إجمالي باشتغال ذمته بفوائد متعددة يعلم قطعا تعددها، يدري جزمان أنه صلاة متعددة لما انقطعت المني شذتها حتما أيمان كم يوم بعد الصلاة، لكن لا يعلم مقدارها، ما يدري على أنه ماذا مال شهر لو 10 أيام، فإنه هكذا يمكن حينئذ أن يقال إذا حصل دفعة هذا العلم الإجمالي يمكن أن يقال لا نسلم تحقق الشغل، شغل الذمة بعزيز النية من المقدار الذي تيقنه، المقدار الذي تيقنه هو الأقل، هنا لا بأس. إلى أن قال والحافظ أن المكلف إذا حصل القطع باشتغال ذمته بمتعدد، خلاص قاعد يكرر، قاعد يكرر الصوت من الأولى والثانية، والتبس عليه ذلك كمن، كمن يعني شنو؟ عددا، وأمكنه الخروج عن عهدته. إذا حصل القطع باشتغال ذمته بمتعدد والتبس بسبب النسيان، التبس بسبب النسيان، هاي الصورة الأولية. فالأمر كما أفتى به الأصحاب، يعني يكون يقبل أكثر. وإن لم يحصل بذلك، ما حصل عد علم بالاشتغال بالزائد كما قلنا ماذا رأى في ثوب قطعة مني، وإن لم يحصل ذلك بأن يكون ما علم به خصوصا اثنتين أو ثلاث، لما أجد قطعة المني هاي مناسب مال يومين أو ثلاثة، وأما أزيد من ذلك، أزيد من يومين يعني 10 أيام، هلا ضعيف، بل احتمال احتمله احتمال ضعيفا لكن جدا ضعيف. هنا في مثل هالحالة الحق يامن ويستر زواري، فالامر كما ذكره في الذخيرة. ومن هنا لو لم يعلم اصلا بمتعدد في فائته وعلم بعد استر زواري السيد بحر العلوم، وعلم بان صلاة صبح يومه فاتت، بس ما يعلم بمتعدد في فائته، لا يعلم بمتعدد يعني شنو؟ يعني يدرس صلاة الصبح ما انفاد يوم فاته، أما ما اليوم ثاني ما يعلم، أما غيرها فلا يعلم ولا يظن صوت أصلا. الناس شنو واجب عليه؟ فليس عليه إلا الفريضة الواحدة. ليش؟ دون الزايد المحتمل. ليش؟ لكونه شكا بعد خروجه. والشك بعد خروج وقت لا يعتنى به. والمفروض أنه ليس عليه قضاؤها. ليس عليه قضاؤها قضاء من؟ صلاة بعد الوقت المشكوكة بعد الشك بعد الوقت لا يعتنى له بالي. بل لعله المفتى به. يقول على أصحابه ما تتذكرون. مو بس أنا أضيف. مو بس أنا بعض العلوم. أصحابه ما تتذكرون. الشك بعد الوقت إذا شك أنه بعد الوقت ما يعتني له. انتهى كلامه رفع مقامه. الشيخ الأنصاري شو يقول؟ ويظهر النظر فيه مما ذكرنا سابقا. شنو ظهر النظر؟ شنو انه بيت ثاني ما يفرق نسيان او مو نسيان. انا الذي اعلم باشتغال المسجد اقص فمنو قال قبل النسيان شهر فاتي؟ اما ادري اذا حد من فاتي شهر بلي بالنسيان ما يتغير، لكن منو قال فاتي شهر؟ قال اقل جزمن صار الشغل الذنبي الزائد مشكوك نجري البراءة عنه ولا يحضرني الآن حكم إلى آخره. والحمد لله رب العالمين.